أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة. فمن شاء فليوم بريد الله أكبر. إِنَّا

يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيك. الشمس مقاعد سمى أمين اللهم صل عليه. فلا تتحرك من استدفلك لكاد يكفيه ولا يجيء من المسلمين بدلا حتى هكذا لا يأخذ المؤمنون تعيش بشرية صافتين في حتى هذه الثلاثة القرآنية المباركة تلاها على مصانع حضراتكم فأعطلك عن الحاج محمد عبد العزيز حسان على طالع معروف الإساءة والإسدين والإساءة الخارجية وإساءة القرآن الكريم وقال المجد سيدي أحضر الفتر المدينة الصفحة والمضيط المدينة كفر الزيان للكون 29 سنة الثانية كفر الزيان وزميله الشيخ أحمد